بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا درسنا في كتاب فقه الأسماء الحسنى اسم المهيمن، وجمع معه في هذا الاسم الواسع والمحيط والمقيت، الأربع أسماء دول تاخدوا مع بعض. الأسبوع الماضي فسرنا الواسع التوسع، اليوم وأنا أتكلم معكم وما هو ما معنى المهيمن. الواسع قلنا وسع في كل شيء، وسع الرحمة، وسع في علمه، وسع في جوده، وسع في عفوه، وسع في كل شيء، يعني كل اسم أسماء الله عز وجل، كل صفة أخذت إيه؟ وسع الرحمة، واسع الرحمة، المغفرة، واسع المغفرة. كل هذه سبحان الله تنسب لها الايه؟ اسم اللي هي الواسع، لان ربي سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. طب ومعنى المهيمن؟ بنقول برضو ان الاثنين دول الاسمين دول المهيمن والواسع كانهم ايه؟ يعني الاسم ورد اسم المهيمن يعني كانه ايه؟ بيدي معاني قريبه من بعضها. قيل في اسم المهيمن كما ذكرت لكم في مره قبل السابقه، المهيمن مره ذكر المهيمن في القران الكريم في قول ربي سبحانه وتعالى في سوره ايه بنات؟ الحشر، في سورة الحشر. طيب وذكرنا أنه قال البعض في اسم ربي سبحانه وتعالى المهيمن، مهيمن يعني معنى المهيمن أنا عايزاه في حق الله عز وجل. قيل اللغة من ناحية اللغة المعنى اللغوي، قال بعضهم المهيمن الرقيب الحافظ، رقيب حافظ. وقيل أنه الشاهد تقول فلان مهيمني على فلان إذا كان شاهد عليه، شاهد حافظ. ماذا تعني المهيمن في حق الله عز وجل؟ اسم الله ده. قيل في ذلك، قال البعض وقوله المهيمن اختلف أهل التأويل في تأويله، فقال بعضهم المهيمن هو الشهيد، قالها مجاهد وقتالة الشهيد، مهيمن يعني شهيد عليك، شهد على كل وكفى به شهيدا. نعم. وقال أيضا وأصل الهيمنة الحفظ، حفيظ عليك. يقال إذا ركب الرجل، راكب الرجل الشيء وحفظه وشهله قد هيمن فلان عليه فهو يهيمن، يعني برضو رقيب أو شهيد عليه. وقال في ذلك أيضا، يقول ابن كثير قال ابن عباس وغير واحد أن الشاهد على خلقي بأعمالهم هو الله، المهيمن يعني الشاهد على خلقهم بأعمالهم، شاهد رقيب عليهم، بمعنى رقيب عليهم. ولذلك قال والله على كل شيء شهيد، يعني مهيمن على كل خلق، كل ما فيش حد يعمل شيء لو ربنا ايه شاهد عليه. وقوله أفمن هو قائم على كل نفس شهيد، رقيب على كل نفس. وقال السعدي رحمة الله عليه المهيمن هو المطلع على خفايا الأمور وخبايا الصدور الذي أحاط بكل شيء علما، يعني كل الأسماء بتؤدي بعضها إليه. ولذلك نعم، ما أنا بقولك، وقال السعدي رحمة الله عليه المهيمن المطلع على خفايا الأمور وخبايا الصدور الذي أحاط بكل شيء علما، هكذا قال السعدي في تفسير السعدي للقرآن. ويقول الغزالي رحمة الله عليه معناه في حق الله عز وجل أنه القائم على خلقه بعملهم وأرزقهم وأجلهم، قيامي عليهم لا يكون باطلاعي واستيلائي وحفظي عليهم، مشرف على الأمر على أمرهم، حافظ لهم، فهو مهيمن على عبادي كل ما خلق ربي سبحانه وتعالى. وصف ربي سبحانه وتعالى تبارك وتعالى كتابه الكريم وقال في إيه؟ وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، قال إيه؟ مصدقا لما بين يديك أولا من الكتاب ومهيمنا عليه. قال لك فالقرآن الكريم حاكم على كل الكتب، هنا مهيمن، حاكم على كل الكتب التي قبله، فقد جاء بأحسن ما فيها ونسخ منها ما نسخه، وقص على بني إسرائيل أقصى الذي هم فيه يختلفون، وأظهر فيه تحريفهم وأظهر الحق الذي تضمنته الكتب السابقة. يبقى هنا القرآن مهيمن عليهم، يعني إيه؟ حاكم على كل، مسيطر على كل الكتب. إذا عرف العبد أن الله شاهد رقيب مهيمن شاهد على أعماله، ماذا يحدث أو ماذا أصار هذا الاسم لما تقولي ربنا سبحانه وتعالى مهيمن، وأنت بتتكلمي كلمة أو بتعملي عمل تقولي ربنا سبحانه وتعالى المهيمن، أثر الإيمان بهذا الاسم في قلبك. أول حاجة قيل لما كان من معاني المهيمن أنه الشاهد على خلقه مما يصدر منهم من قول أو عمل، لا يغيب عنه من أعماله الشاهد الباطنة والظاهرة، كأننا بنتكلم دلوقتي عن من العليم. فإن هذا الإيمان بأن رب المهيمن يثمر مراقبة الله، يعني بمعنى أصح لا يغيب عنك مراقبة الله لحظة، لو هتقع في كلمة خطأ تفتكر إذا مهيمن شهيد على أعمالك وأقوالك وأفعالك، يبقى المفروض أن أنت تستغفري وتنيبي وترجعي إلى الله عز وجل فتراقبي ربي عز وجل في السر والعلن. حتى لو جاء في قلبك أي شيء تستغفري، لأن المطلع عليه المهيمن عليك بكاملك كده. المهيمن عليك هو مين؟ وربي يعرف قواتي وأخراك وبراك وكذا في السر. ويثمر أيضا شيء، يثمر الخوف من الله، إن الإنسان لما بيقدم على شيء يعصي بها الله عز وجل يوم يثمر في قلبه هذا الاسم، تقول يا ربي مهيمن عليك، يثمر في قلبه خوف من الله، والخوف من الله عمل، الخوف من الله عمل، يوم يثمر عندك إيه؟ إقبال وعمل وطاعة، ويثمر إجلال وتعظيم. ما أن يذكر اسم الرب سبحانه وتعالى إلا إيه؟ وجلت قلوبهم، يوم يثمر في قلبك تعظيم وإجلال الله سبحانه وتعالى. وقيل وهذا الشعور يثمر البعد عن كل ما يسخط الله، يعني مجرد تعرف أن ربي هو المهيمن عليك يثمر في قلبك البعد عن كل ما يسخط ربي سبحانه وتعالى. إنسان ادكي أمانة فلوس عشان توصليها لحد، يثمر المهيمن عليك انك تراقبي اي امانه في حياتك، ان الامانه دي ربنا سبحانه وتعالى الرقيب عليك هو من، مش تاخدي الامانه وتضيعيها وتتصرف فيها بما نسال الله العفو والعافيه. يثمر في قلبك الجلال وتعظيم وخوف، يثمر في قلبك البعد عن كل ما يسخط ربي سبحانه وتعالى من الاعمال الباطنه والظاهره. اقول لكم على مثال بسيط جدا، مثلا البنات يثمر دلوقتي قاعدين يحفظوا القران في حلقه القران، وبنات لسه يعني مش كبار قوي علشان بيلعبوا بيحبوا اللعب يعني، يوم بعد كده ايه مثلا المعلمه قاعده جنبهم يوم يكلموا بعضهم كده ايه بالسر كده، هي فهمت بالاشاره ورب المهيمن عليها يعلم اللي هي عملته. فيثمر البعد عما يسخط ربي من كل تصرفات وكل مسائل، يثمر ان انت لما تيجي تصلي مثلا تقف بين يدي يا ربي سبحانه وتعالى كأنك بتصلي صلاة مودع. ليه؟ طبعا ده ربي مهيمن على كل الحركات اللي انا بعملها في الصلاة وقرأت القرآن وكذا، يبقى المفروض ان انا اراعي كيف ادخل صلاتي. يثمر ان انت لو تكوني مثلا احد معلمة بتعليم القرآن ازاي تعطي وتتقني وتقومي بحق التعليم، تكوني مخلصة لانك تعلمي ان المهيمن عليك واللي عارف كل حالك ومين المطلع، مش قاعدة كده يعني اهو كده. تعرفين البعض بيبقى يجلس المجلس وهو ايه، لا انت جلسة لله، يبقى لله لان رب المهيمن عليك عارف انت حالك وعارف قلبك وعارف تصرفاتك وعارف سلوكك وعارف انت بتخلصي في التعليم ولا لا، وعارف انت بتخلصي في التعلم ولا لا، عارف انت بتيجي بدري عشان تسمعي درس العلم ولا بتيجي متاخر، يبقى لا تباني في هذه المساله. شعور يثمر البعد عن كل ما يسخط ربي سبحانه وتعالى جل وعلا من الاعمال الباطنه والظاهره. ولو ضعف العبد ووقع في ما يسخط ربي، يوم العبد اللي هو بيعلم انه مهيمن يعمل ايه؟ هنغلط، احنا بشر ممكن نغلط، بس يعمل ايه العبد اللي بيعلم ان الله مهيمن؟ يرجع وينيب ويستغفر. لذلك تجد دايما الانسان اللي عارف اسماء الله الحسنى وصفاته العليا دايما في توبه، دايما بيستغفر، دايما عارف ايامه بينه وبين نفسه يا ربي عملي قليل زادي لا يبلغني، يا رب اغفر لي، يا رب اعني، يا رب تقبل القليل مني، يا رب اكبر كسري. كسر، احنا في كسر يا بنات، احنا في ضعف، احنا في قلة عمل، يقوم نحتاج من ربي اننا نتذلل الى الله عز وجل لان ربي المهيمن عليك. النقطة الثانية التي تلي ذلك، يتولد عن ان تفهمي ان ربي هو المهيمن عليك الرقيب الشهيد عليك، يثمر في حياتك توبة. يخبرك في حياتك إنابة إلى الله، رجوع إلى الله، دايما تبقى راجع على الله عز وجل. لما حد يذكرك انتبهي، مش كل ما يذكرك حد لا تنتبهي، تفعلي ما تريدي، تيجي بتعملي كل اللي انت عايزاه، ولا تأتي بالذي يريد ربي سبحانه وتعالى ويحبه. النقطة التي تلي ذلك ما كان من معاني المهيمن هو القائم على خلق بأعماله وأجله، هو اللي بيطعمك، هو اللي بيسقيك، هو اللي بيشفيك، وكل النعم هو اللي بيربيك بالنعم. فإن الإيمان بهذا الاسم يثمر المحبة، لا تعلو محبة أحد، لا تعلو محبة ولد ولا بنت ولا أي شيء في دنياك، لا تعلو محبة ربي في قلبك أحد أبدا أبدا أبدا. إذا علت في حياتك أنك تعلقتي بحاجة بولد ولا بنت ولا، إذا ذكر الله، شوفي المؤمن لما تيجي الإنسان المتعلق بالدنيا أو بنعم الدنيا تلاقي حتى إذا ذكر اسم الله تلاقي معدن متراخي مش منتبه في حاله، لكن الذي وجل قلبه إذا ذكر اسم الله لا ينتبه لغيره. لو كان مع مين لا يذكر، لا ينتبه إلا وجل قلبه، مجرد ما يتذكر اسم ربي تحس القلب خشوع. مثل اللي مثلا قاعد يعصي يعصي، ولا قاعد مش مهم يكون معصية، يكون غفلة، في غفلة مثلا قاعد يلعب مع حد يبقى في غفلة، إذا ذكر الله رقت زادت قلوبه، مجرد ما يذكر اسم ربي تدور قلوب لله سبحانه وتعالى، ولذلك يثمر محبة الله، يتقرب بما إنه يثمر محبة الله. والمحبة لمن أحب مطيع، هتثمر محبة في قلبك لله، هتتقربي إلى الله بالطاعات، وتتقربي إلى الله بالقربات تعبدا لله سبحانه وتعالى. تلاقي مثلا بتعملي طاعة وقد تكون الطاعة دي فيها مشقة عليكي، ترجعي تعملي الطاعة دي تاني معناها فيها مشقة عليكي، لكن ما بتعملي هذه الطاعة إلا تقربا إلى الله وحبا لله سبحانه وتعالى، التماسا لمرضات، لأن أنت كل الدنيا دي لو إن الإنسان مستقيم وإن الإنسان بيعرف من هو الله عز وجل، والله ما طالت له نفسه إلا في السعي في كل يوم لمرضات ربي سبحانه وتعالى، لمرضاته وتفيض أمره إليه. ثالثا أو النقطة التي تلي ذلك، لما كان النقطة التي زادت كان ثمانية، طيب لما كان من صفات القرآن الكريم الذي هو كلام الله عز وجل أنه مهيمن على ما سبق، أين أنت من القرآن؟ يمثل إيه القرآن في حياتك؟ بيمثل إيه القرآن في حياتك؟ أغلى شيء عندك؟ طبعا القرآن مهيمن على كل الكتب وعلى ما سبق من الكتب السماوية التي قبله، كما قال ربي في الآية التي ذكرتها لكم. فإن الإيمان بهذا القرآن يثمر تعظيم الكتاب، قرآن تعظمي تعظيم القرآن، إنه إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إذا كنت ما بتعرفيش تقرأي القرآن اجتهدي إنك تتعلمي القرآن، إذا كان ليكي حفظا من القرآن اجتهدي أن يكون لك يوميا وردا من القرآن، إذا جلستي مجلس قرآن تعالي مبكرا، إذا جلستي مجلس فيه علماء فيه القرآن، كانوا السلف كهكذا، كانت سبحان الله أحب شيء إنه فيهم الدنيا إيه؟ كمان بحب النوم؟ بحب السهر؟ لا، كانوا اللي يحبوا أحب شيء لهم ذكر الله، مجالسة العلماء في استماع أطيب القول عن الله سبحانه وتعالى. ده الذين أحبوا الله، دول الذين طابت قلوبهم للقرآن، أحب القرآن يعني كلام ربي، القرآن كلام ربي. كلما زدت حبا لله تجد القرآن ده في حياتك بيمثل كل شيء في حياتك، يمثل لك كل شيء في حياتك. إذن القرآن مهيمنا عليك، فأين القرآن من قلبك؟ إذا كان القرآن مهيمن، أين القرآن من قلبك؟ أين وردك من القرآن؟ أين حبك لقراءة القرآن؟ أين حبك لتعلم القرآن؟ يثمر الإيمان بهذا، يثمر تعظيم كتاب الله عز وجل، محبة كتاب الله عز وجل، الفرح به أعظم الفرح، فرحي به وسعدي به. نقص منك نعمة من نعم الدنيا لا تبالي، إن نعم الدنيا عندك فايدك منها نعم، مش مشكلة. إذا من ربي عليك بالقرآن مش مشكلة، إذا كانت في حياتك مشاكل أو في حياتك بلاء أو في، انظري إن ربنا من عليك بأعظم شيء، أنت عندك كتاب ربنا سبحانه وتعالى جعله مهيمن، وبين صدرك بين في قلبك هذا الكتاب، ولذلك اعظمي به، افرحي به وعظميه، وحمدي ربي عز وجل على واشكريه على هذه النعمة، على هداية إليه، إن ربنا هداكي وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ربط قلبك بالقرآن وفتح لك بابه وجعلك سبحان الله أجلسك مجلسا للقرآن، ما هذا الشرف؟ مجلس لكلام ربي ما هذا الشرف؟ ده شرف لبناتك، إياك تظن أن هناك شرف أعظم من أنك ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بحب كتاب الله أو تعلم كتاب الله أو تعليم كتاب الله. بعض الناس بتاخد كتاب الله وتتعلمه وتتركه، ليه؟ حياتها أهم، حياتها أهم، راحتها أهم. الدنيا عندهم أهم. هذا كثير وهذا كثير. هذا يحزن، هذا يحزن، لأن القرآن غني عن، القرآن غني عن كل من يفرج القرآن، لكن إحنا بنحتاج، إحنا بنحتاج لحظة الموت الواحد يتذكر آية من آيات ربي. إحنا بنحتاج لحظة الموت إن ربنا سبحانه وتعالى يجري لساننا عند الموت آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى من بها علينا. فلذلك يفرح الإنسان أعظم الفرح، يحمد ربي ويشكره على الهداية إليه، كما قال ربي يا أيها الناس قد جاءتكم إيه موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمن. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أنت فرحانة بإيه؟ وإيه مساعدك قوي قوي في الدنيا كده؟ أو الله إذا أنا فرحانة قوي بكذا وبكذا، فرحانة بحاجات كتير في الدنيا، افرح، افرح بس بالاعتدال، وخلي فرحك بعظم نعمة بما أعطاك ربي، كما قال ربي وأمر في الكتاب الكريم. هذا يقتضي الحكم به، وإنك لما تيجي تحكمي شيء في أمرك حكمي لكتاب الله في أي حياتك، وعملي بكتاب الله، وترفضي ما سوى كلام ربي. كلام ربي أعظم كلام، لأنه كلام ربي القرآن كلام ربي سبحانه وتعالى، فأعظم ما تستمع إليه، أعظم ما يقضى معه الأوقات. سبحان الله، من فتح قلبه للقرآن ومجالس القرآن فتح ربي قلبه لكل خير، ومن أغلق قلبه عن القرآن ومجالس القرآن أغلق في وجهه كل خير. اللهم زدنا ولا تنقصنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، ورزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات، حب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا يا رب غير مفتونين. لم نكمل بعد الأربع كالأربع أسماء التي إحنا خدنا في الوقت الواسع والمهيمن، ويأتي إن شاء الله بعد كذا المحيط والمقيم. جزاك الله خيرا، كل قلوب هذا الله اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبرئنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به عن ابصار الدنيا، فاجعل اللهم في اسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ منا، اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ منا، اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ منا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك يا رب العالمين، زدنا علما وحكما بالصالحين، واجعلنا لسانا صدق في الاخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم يا رب العالمين، اغفر لنا ولوالدينا ولمن كان من فضل علينا يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن كان من فضل علينا يا اكرم الاكرمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.